الله يرضى عن عمر. فكذلك القصة بتاعت المرأة التي جاءت تشكو إليه، خير أريد أن تطلقني يا أمير المؤمنين. من ليه ماله فيه خير؟ قالت نظرت إليه من قوة دارنا، يعني بصت من جوه الباب على إيه، على زوجها وجي بين قرنائه أو أقرانه، وجدته أقصرهم وأقبحهم وأقذرهم وأنتنهم. قدام عمر يعني الرائحة بتفوح، يعني ما شاء الله لا إله إلا أنت. فالمهم فعودي إلى بيتك. عمر يهتم بالقضية يعني، فجيء به فوجد الرجل كما قالت. يا الله، يعني مش كذابة، يعني صادق زي زوجتك كده، ما شاء الله صادقة. فالمهم قال يا بلال، نعم يا أمير المؤمنين، خذه إلى بيت المال مع عبد الله بن مسعود، هات له ماء ساخن وشنن. شنن يعني ايه؟ ليفة، اسمه شنن، يعني اعملوا له حمام مدني. مش انت بتقول في حمام مش عارف ايه شامي ومغربي، ده حمام مدني طبعا. بعد ما تغسلوه عطروه وهذبوا له شعره وهذبوا له لحيته وادوا له ثوب جديد من ثياب بيت المال. عمر اعتبر استقامة البيوت تحتاج الى صدقة من بيت المال. خلي بالك انت من القضية، القصة ما انت سامعها قبل كده وعارف، انت اللي عرفتها له وانا عرفتها منين يعني. فلكن المهم ان يعني عمر يريد ان يثبت ان من ضمن الزكوات ومن ضمن استقرار البيوت. انا اقول للاغنياء والاثرياء يا اخي قبل ما تقعد تعمل لي بير وتعمل لي مساجد ما حدش يصلي فيها، يا اخي زوج العيال اللي مش قادرين يتزوجوا من زكاة المال. عمر بن عبد العزيز قال من لم يستطع الزواج فزواجه من بيت المال. سبحان الله، فظلت اموال. قالوا انثروا القمح والحبوب على شغاف الجبال حتى تاكل الطيور، فلا يقال في يوم ما لقد جاعت الطيور في زمن المسلمين. المهم فعبد الله بن مسعود وبلال راحوا خدوا الرجل ايه وضبوه وظبطوه. سبحان الله، عارف كلمة وضبوه دي؟ دي لهجة مصرية شوية زي بعض المصرية احيانا، برضو الجينات انا اروح فين منها اسمح. بس وضبوه دي المصريين يفهموا يعني ايه بالضبط. اقول لكم ترجمتها بالفرنسية. المهم يعني ياخدوه على قسم الشرطة يقول لك وضبوه وكرموه. بس اجارك الله من الكرم. المهم يعني ربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله، كرم من عنده لا اله الا الله، الشيخ جاي منين ده. المهم يعني فخذوه جه فقعد قال يا بلال اذهب الى زوجتي ناديه. قالوا لما تدخل الزوجة وتقعد امسك يدها. دخلت المرأة، السلام عليكم يا امير المؤمنين، منتقبة تغض البصر. فراح مادد يده عليها فشدت يدها على فورا. يا لقع امام امير المؤمنين، عيب عليك، استح، ده عمر قاعد يعني ابن الخطاب. فقال عمر دققي النظر يا امة الله، والله انه يشبه زوجي. لا لا لا الله. خلاص المعدل خلاص موديل 2017 سبحان الله، ف 1440 مش 38. فسبحان الله ده. قال هكذا. فقال ابن عباس، شوف ابن الرد هنا الايجابيه، نشر الايجابيات، والله اني لاتزين لزوجتي كما احب ان تتزين زوجتي لي. مش انت قاعد في البيت يعني اللي يبص عليك يلاقيك هو الراجل ده اياه؟ لا يا اخي قاعد في البيت برضه يعني، خليك يعني عندما ينظر اليك حد. سبحان الله. المهم